وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء إنا كل شيء إن خلقناه بقدر وما فلقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزهر وكل طير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر علم القرآن خلق الإنسان علمه قال صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان

تحرك الأعلام. وله الجوير المنشئات في البحر كالأعلام. وله الجوير المنشئات في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها تكذبان.

والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها فالسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها فالسماء والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذبت ثمود بطروها انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمروها